السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، ومنه اشتق اسم السحور. وإذا أكل في النصف الثاني من الليل فهو سحور، بخلاف ما لو أكل قبل ذلك. وهذا السحور قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرص عليه المسلم ولو جرعة ماء. ونعم سحور المؤمن التمر، والله يجعل البركة فيما يشاء من الأطعمة.